السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هذا يقول: صدمت سيارتي وقدر المرور تكلفة الإصلاح 3100 ريال، واتصل بي استلام النقود، فما حكم هذه النقود؟ هذه إن كانت من المتسبب في الحادث الصادم هذه ما فيها شبهة، لكن إن كانت من شركة تأمين تدفع عن المتسبب هذه مسألة شبهة، وأنت مستحق لهذا المبلغ لأنك معتد عليك، وكونه يتحمله هو أو يتحمل عنه هذا ما لك بعلاقة، لكن الشبهة موجودة يعني. إلا فالأصل ما في إشكال. يقولون: ماذا لو إذا تمت عملية الإصلاح بمبلغ أقل، أو تم استبدال بعض القطع الأصلية بأخرى تجارية، فما حكم الباقي من النقود؟ الأصل أن هذا المتسبب الحادث وهذا الصادم يدفع الأرش بين قيمة السيارة سليمة وبين قيمتها مصدومة، يعني قد تصلح ب1000 ريال لكن قيمتها تنزل 3000، أنت تستحق 3000 ما هو 1000 ريال. يقول سؤالي عن استخدام برامج الكمبيوتر الأجنبية الغير مرخصة، حيث يتم استخدامها لعمل برامج أخرى وبيع هذه البرامج المنتجة، فما حكم هذا؟ وماذا إذا كان سعر هذا البرنامج مبالغ فيه؟ وهل يعتبر شراء ترخيصات من هذه الشركات الأجنبية دعم لدولهم التي تعادي الإسلام؟ على كل حال، إذا تم التعامل مع المسلمين فلا يتعامل مع الكفار، لأن التعامل معهم إعانة لهم، التعامل معهم في الأمور التجارية التي توجد عند غيرهم من المسلمين دعم لهم بلا شك، فإذا كانت السلعة المحتاج إليها لا توجد إلا عندهم فلا مانع من التعامل معهم. يبقى مسألة البرامج هذه، إذا كانت تضر بأصل المنتج والمنتج مسلم يتضرر بهذا البرنامج الذي تعب عليه وأنفق فيه الأموال فلا يجوز لأنها ضرر عليه، أما إذا كان لا يتضرر فلا إشكال في استخدام هذه البرامج ومعالجتها لإخراج برامج بسببها أخرى. منتج كافر أمر سهل. سم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: المسألة الخامسة، الأدلة الشرعية ضربان، أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض، وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: الأدلة الشرعية ضربان، منها أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض، هو النص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل، النص الدليل، قال الله وقال رسوله، لكن هذا الدليل يحتاج إلى شيء من النظر، التعامل مع هذا الدليل يحتاج إلى شيء من النظر، فليس بنقل محض وليس برأي محض، يعني كل واحد يعتريه ما يعتري الآخر، إلا أن الأصل في الأول هو النقل والأصل في الثاني هو الرأي. فالنقل المحض هذا هو المعول عليه والدليل هو لا غيره، العلم قال الله قال رسوله، لكن كيف تتعامل مع هذا النص؟ هذا نظر، والنظر يحتاج إلى فكر ورأي، فالنص لا يستغني عن الرأي، والرأي المجرد لا قيمة له بدون أن يأوي ويرجع إلى نص، فكل منهما محتاج إلى آخر، إلا أن الأصل في الأول النقل والثاني الرأي، الأول يحتاج إلى الرأي والثاني يحتاج إلى النقل. يعني إذا نظرنا إلى علم الرواية والسنة والأثر هم يقسمونه إلى قسمين، يقسمونه إلى ما يتعلق بالرواية وإلى ما يتعلق بالدراية. الرواية المحضة التي هي مهنة جمع غفير من الرواة هم مجرد حملة آثار وليسوا بفقهاء وينقلون ويبلغون العلم إلى غيرهم، ورب مبلغ أوعى من سامع. هذا الذي سمع الخبر الأصل الذي بلغه قد لا يعيه تمام الوعي، بل وجد من الرواة من هو مجرد آلة تبليغ كالمسجل، وهذا كثير في الرواة. ووجد منهم الفقهاء، والفقهاء الذين يوصلون العلم والدين إلى الأمة، الأئمة المقتدى بهم، منهم من يغلب عليه الضرب الأول ومنهم من يغلب عليه الضرب الثاني. وفرق بين فقيه على طريقة المحدثين ومحدث على طريقة الفقهاء، فرق بينهما. فقيه على طريقة المحدثين كأحمد والشافعي ومالك وسفيان، وبين من هو محدث على طريقة الفقهاء. نعم له يد في الحديث، لكن استعماله للرأي أكثر ومحفوظه من النص أقل. سميه محدث باعتبار أنه معوله على الحديث، لكن استغلاله واستفادته من الحديث على طريقة الفقهاء وأهل الرأي. والناس ما زالوا ينقسمون إلى هذين القسمين إلى يومنا هذا. فرق بين فقه الألباني وبين فقه غيره من الفقهاء الذين يهتمون بالنص، لكن أصل فقههم وتفقههم على طريقة أهل الرأي. يعني ما نحس بفرق بين فقه الألباني مثلا وفقه ابن عثيمين، بينهم فرق كبير. نعم، يعني تجد هذا منحاه إلى الرواية أكثر، وهذا اتجاهه إلى الدراية أكثر، وكل على خير. يعني من الذي مثل المدرستين باعتدال؟ ابن باز رحمة الله عليه. ما تجد مال إلى الأثر وأهمل الفقه بالكلية والنظر، ولا تجده اتجه إلى النظر وأهمل الأثر بالكلية، أو مال وأجحف بهذا. وكل على خير، يعني حسبهم الله وحسيبهم على خير كثير، وكل واحد منهم إمام ومدرسة مستقلة يتبقى عليها طالب علم ويتخرج عليها طالب علم. وهذا هو مدار بحث المسألة الخامسة، ما يرجع إلى النقل المحض لا يمكن أن يستغني عن النظر، وإلا صرنا ظاهرية. وما يرجع إلى الرأي المحض لا يمكن أن يستغني عن الأثر، وإلا فلا قيمة للرأي المجرد. نعم. فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة، وأما الثاني فالقياس والاستدلال، ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به. نعم، لأن الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من دليل يعتمد عليه، ما يمكن أن يقوم إجماع بدون دليل. طيب، إذا وجدنا الإجماع خالف الدليل، إجماع محفوظ مضبوط مو بدعوى، خالف نصا صريحا صحيحا من كتاب أو سنة، فما المقدم؟ يقول كثير من أهل العلم يجرؤون على أن يقولوا يقدم الإجماع. لماذا؟ لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل، بخلاف النص يحتمل أن يكون منسوخ وناسخه معول الإجماع الذي اعتمد عليه أهل الإجماع ولو لم نطلع عليه. يقولون الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لأن النسخ من خصائص النصوص، قالوا إنه يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه، فالإجماع مرده إلى النص، وإلا لم يكن إجماع. نعم. أيوه. يعني مثل ما قالوا في نسخ مدمن الخمر، قالوا منسوخ، قالوا ودليل النسخ الإجماع، والإجماع له دليل ولا من الطلع عاد بحث وجدوا أدلة قد لا تنهض إلى قوة الحديث الأصلي. نعم. ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. نعم، مذهب الصحابي على القول به من القسم الأول، لأنه نقل عن ذلك الصحابي، ولو كان هذا المنقول عن الصحابي من القسم الثاني من اجتهاده. ها؟ الآن نقل عن الصحابي كذا، نقل عن عمر أو عثمان أو علي أو غيرهما، حكم في مسألة. كوننا يصل إلينا هذا المنقول بالسند فلان عن فلان عن فلان إلى هذا الصحابي، هو من قبيل القسم الأول، لأنه نقل محض. ثم في النهاية متن هذا المنقول قد يكون من النوع الثاني الذي هو رأي محض. هذا مذهب الصحابي، مذهب الصحابي اجتهاده قد يكون اجتهاد منه، فيكون من النوع الثاني باعتبار ومن النوع الأول باعتبار. وشرع من قبلنا هل هو اجتهاد من أهل العلم أو بواسطة النقل؟ فهو منقول، ولا يقال فيه مثل ما قيل في الصحابي. هل نقول إن شرع من قبلنا اجتهد فيه من يجتهد من علمائهم؟ لا، لا نعتبر شرع من قبلنا إلا ما نقل عن صاحب الرسالة قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل هذا على الخلاف في الاحتجاج بهما. نعم. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري، وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية حسب ما يتبين في موضعه من هذا الكتاب بحول الله. يعني الاستحسان على الخلاف القوي فيه بين أهل العلم، والمصالح المرسلة، الاستحسان إن وجد له دليل ظاهر ما صار استحسان. نعم، إنما هو شيء ينقدح في الذهن، بذهن المجتهد، يجعله يميل إليه ويستروح إليه من غير دليل ظاهر، فهو ملحق بالضرب الثاني. المصالح المرسلة إذا كان المجتهد نظر إليها باعتبار الواقعة، ونظر إلى أن ارتكاب هذه الواقعة أو درء هذه الواقعة من خلال ما يحوم حوله ويدور في فلكه مما يرجح العمل بها أو تركها، رجعت إلى الضرب الثاني، صارت مجرد اجتهاد. لكن إذا كانت هذه المصالح المرسلة تأوي إلى عمومات شرعية ويستأنس لها بقواعد، وإن لم تدل عليها صراحة صار فيها شوب من النوع الأول، وإلا فهي بالأصل من النوع الثاني. نعم. فصل. ثم نقول إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول، لأن لم نثبت الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه. وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين، إحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية، والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية. يعني في النهاية نرجع إلى أن الشرع معوله على الدليل المنقول، معوله أولا وآخرا على الدليل المنقول، لأننا اشترطنا في الثاني أن يستند إلى دليل، أن يكون له أصل، يعني لا يكون رأيا مجردا لا أصل له، فيعود الأمر إلى أن الأدلة محصورة في الضرب الأول، وأن الثاني هو مجرد تتميم للقسمة. نعم، قد يكون في بعض صوره بعد عن الضرب الأول وإيغال في الرأي وإن رجع إلى الأول، ومنه ما هو قريب من الضرب الأول، يعني الأحكام التي معولها على الرأي وعلى النظر وعلى الأقيسة، منها ما هو بعيد كل البعد من النصوص، فهذا لا عبرة به، الذي له صلة بالنصوص يدعمه النص هذا يرجع إلى الأول عند حصر القسمة في قسم واحد، وإذا قلنا قسمان فمجرد توضيح وتسمية كل قسم بما هو ألصق به وإن كان فيه شوب من النوع الثاني. نظير ذلك، يشترط للعبادة شرطان، لصحة العبادة شرطان، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، وهما متفق عليهما. طيب، من قال شرط واحد وهو المتابعة؟ لأن العمل المجرد عن الإخلاص لا متابعة فيه، والعمل الذي تتحقق فيه المتابعة لا بد أن يكون عامله مخلصا، فعادت إلى قسم واحد. لكن هذا التقسيم إنما هو لمجرد زيادة الإيضاح والاهتمام بالقسمين، لأن لو أهملنا الإخلاص وقلنا شرط القبول المتابعة ذهل كثير من المسلمين عن هذا الشرط الذي لا تصح العبادة إلا به، وإن لم يتحقق الثاني ذهل عنه وصارت أعماله مردودة عليه، مع أنه إذا ذهل عنه ولم يتحقق فإنه بالطبع الثاني لم يتحقق. ومثل هذا، يعني إذا ذهل الإنسان عن القسم الثاني، نعم، واسترسل مع الرأي المجرد، ما صار دليل شرعي أصلا. نعم. فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح وغيرها من الأحكام الجزئية. نعم. والبيوع والحدود وأشباه ذلك. والثانية كدلالته على الإجماع، على أن الإجماع حجة، يعني على الأدلة الإجمالية. نعم. والثانية كدلالته على أن الإجماع حجة، وعلى أن القياس حجة، وأن قول الصحابي حجة، وشرع من قبلنا حجة، وما كان نحو ذلك. فصل. ثم نقول إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب، وذلك من وجهين. المنقول ما مرده إلى النقل المحض راجع إلى الكتاب. طيب السنة داخلة في الكتاب، الكتاب هو الأصل، والسنة مبينة وموضحة للكتاب ومفسرة للكتاب. لكن لماذا العلماء يفصلون؟ كل الأدلة يمكن حصرها بما جاء عن الله جل وعلا الذي هو الأصل والمشرع، لكن التقسيم وتفصيل الأدلة الإجمالية على ما يذكره أهل العلم لمزيد الاهتمام بها والعناية بها، لأنه فرق بين أن يكون الشيء الرأس قائم بذاته وبين أن يكون داخلا في غيره. يعني حينما نجعل السنة أصل فإننا نبين أهمية هذه السنة في قلوب المسلمين ليعتنوا بها، لكن إذا دخل جعلنا داخلة في الكتاب أغفلنا أو صرنا سببا في غفلة الناس عنها، وأشبهنا من وجه الذين لا يستدلون إلا بالكتاب، وبيننا وبينكم كتاب الله، فنشبههم من هذه الحيثية. إذن لابد من التفصيل وإن كان الكل من عند الله جل وعلا. نعم. أحدهما أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب، لأن الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة، وقد حصر عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن بقوله: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. هذا وإن كان له من المعجزات كثير جدا، بعضه يؤمن على مثله البشر، ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله. وأيضا فإن الله قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال: وأطيعوا الله ورسوله في مواضع كثيرة. وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى ما أشبه ذلك. والوجه الثاني أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، ولذلك قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب، تبليغ الحروف، وتبليغ المعاني. نعم. وبيان معانيه. وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام، وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله، فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب. هذا هو الأمر العام فيه. وتمام بيان هذا الوجه مذكور بعد إن شاء الله تعالى. فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، لأنه كلام الله القديم، وأن إلى ربك المنتهى. وقد قال للإطلاق بأن كلام الله قديم، هذه طريقة الأشعرية ومن يقول بقولهم وأنه قديم وأن الله تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد. لكن الذي عليه أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها أن كلام الله إن كان قديم النوع أو لم يزل متكلما ولا يزال، فهو حادث الآحاد، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. نعم. وقد قال تعالى: وما نزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبيان هذا مذكور بعد إن شاء الله تعالى. المسألة السادسة: كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين، إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. إن مناط الحكم علته، وينظر في هذا الحكم مناطه من جهات: الأولى التحقيق، تحقيق المناط والتأكد من وجود العلة، وهي إما منصوصة أو متفق عليها، والثاني تنقيحه مما لا يصلح أن يكون مناطا للحكم، والمرتبة الرابعة تخريجه وتعديته إلى الفروع المشابهة للأصل في هذا المناط. نعم. فالأولى نظرية، وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر. نعم، الأولى نظرية، والمراد بالنظري ما يقابل النقلي، لأن النظري له مقابل آخر وهو الضروري، ولذا يقسمون العلم إلى علم نظري وعلم ضروري، حتى التواتر يقسمونه إلى نظري وإلى ضروري. العلم الذي يقابل الظن والشك والوهم يقسم إلى علم نظري وإلى علم ضروري، ولا شك أن العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه عن النفس، فالنفس تصدق به من غير تردد. العلم النظري نتيجته ملزمة كالضروري، لكن ما يلزم كل أحد أن يصدقه من أول وهلة. يعني فرق بين أن يقال كم نصف الاثنين، هذا ضروري كل يعرفه، عجائز يعرف أن نصف الاثنين واحد، لكن إذا قيل كم سبع 12150، هذا نظر يحتاج إلى نظر واستدلال، ما في أحد كل أحد يصدق من أول وهلة النتيجة. لكن إذا ظهرت النتيجة، قسمت وطلع الرقم ثم ضربت الرقم بالمقسم عليه وطلع المجموع الكلي، ما تقسم عليه ما تحلف، صار علم، لكنه ليس بضروري تصدقه من أول وهلة. وفرق بين هذا وهذا، ليس هذا هو المطلوب عندنا، النظري والضروري. عندنا العلم النظري المقابل للنقلي، المقابل للنقلي، لأن الدليل ينظر إليه من جهة ثبوته، ومن جهة دلالته على المطلوب. فجهة ثبوته هذه نقل، وجهة دلالته على المطلوب هذا النظر. نعم. ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية نقلية، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي، بل هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي. فيصح أن نقول: الأولى راجعة إلى تحقيق المناط، والثانية راجعة إلى الحكم. ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود، إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل، لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون. فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا، قيل له: أهذا خمر أم لا؟ فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر، وهو معنى تحقيق المناط. وهذا أمر مهم جدا. إذا رأيت شخص يعمل عملا هجم على قلبك أن هذا العمل غير مباح، فلا تقول له أنت ارتكبت حرام مباشرة، لاحتمال أن يكون تصورك خطأ أو يكون له تأويل مقبول تقول له ما هذا، فإذا قال لك كذا تنتقل معه إلى مقدمة أخرى، يقول لك هذه شراب، هذا شراب، شراب شعير فيه كحول، يقول فيه، كم نسبته؟ من أجل إيش؟ إذا أعطيته الحكم ما يرد عليك. ولذلك الذي جاء ودخل المسجد فقال، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل صليت ركعتين؟ لكن لو يجي واحد يدخل المسجد ويجلس هناك وتقول له قم صل ركعتين، يقول له والله صليت وراك العمود، احنا ما شبناه، يقال له هل صليت ركعتين عشان تقطع عليها الطريق. وما أوتي كثير من الناس، وما أوتي كثير من الناس بحيث يكون استدراكهم على غيرهم في غير محله إلا من هذا الباب. كم من إنسان كل ترى بيده كتاب الموافقات مثلا، مجلد تجليد خاص بلون خاص وتحسينات وتجميلات خاصة، أن تعرف أن عند فلان نسخة بهذه الصفة، تقول لهم ما شاء الله نسخة فلان من أين أتتك؟ ما تدري يا أخي، يمكن جلد نفس التجليد عند المجلد. فكونك تهجم على ما يغلب على ظنك هذا لا يسلم من استدراك، لكن تدرج معه حتى يصل إلى حد يلزم بما وصلنا. صليت ركعتين؟ لا، صلي ركعتين. لكن اللي ما يستطيع أن يقول لك والله ما أنا مصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أن تنطق بكلام النبوة، ما أنت باجتهادك يرد عليك. لكن لو قلت له قم فصلي ركعتين قال والله صليت، أنت ما شفتني صادق ولا كاذب، المهم تقطع عليه هذا الاستدراك مثل ما عندنا هنا. نعم. فإذا وجد فيه أمر، لكن الإنسان إذا وضع نفسه موضع تهمة واتهم لأنه هو الذي وضع نفسه موضع تهمة، يلام المتهم؟ وإن كان الذي وضع محق، لو أن شخصا معه زوجته في السيارة رأى سيارة الهيئة فانطلق بسرعة وانحرف يمينا وشمالا وترك الناس كلهم وراء ظهره، فتبعته الهيئة والشرطة ووقفوا عند حده ولاموه وحققوا معه، يقول هذا دفتر هذه زوجتي. من وضع نفسه موضع التهمة يتحمل ولا يلام من يتابعه، لأنه بهذه الطريقة يفتح مجال للمفسدين بحيث لا يقال لهم شيء، والله مسكنا واحد وصار ما هو بصحيح. ولذلك ما يقال حول رجال الحسبة أنهم متعجلون لوجود هذه الكيديات، يعني يشاع عن بعض رجال الحزب أن عندهم عجلة، امسكه واحد صارت أخته ولا بنته. لماذا؟ لوجود مثل هذه المسائل الكيدية، تجد هذا الذي موسك تصرف تجعل رجال الحزب يتعين عليه من يناقشه، ولو تركوه حصل عليهم اللوم. يعني مثل هذا الذي انطلق بسرعة وانحرف يمين وشمال وتبع، يتبع هذا لابد أن يتبع، لأن التصرف الذي يخلط الحق بالباطل يجب منعه. إذا أدى إلى خلط الحق بالباطل يجب منع الحق لئلا ينتشر الباطل. تحت مظلة هذا الحق المزعوم. يعني تجد بعض الناس في الأماكن العامة يضع يده على زوجته وبعضهم ينزل قليلا إلى خصرها بين الناس في الأماكن، بل في المساجد، في المسجد الحرام رأينا. هذا يجب أن يمنع وإن كانت زوجته، خي زوجك في البيت ما هو عند الناس. فمثل هذه التصرفات، بعض الكتب يكتبون عن مثل الصلوات وأن رجال الحزب تعجلوا أوقفوا شخص ويمكن أساءوا إليه، هو التي معه زوجته، هو الذي أوقع نفسه في التهمة فيتحمل ما أصابه. ولو ترك الناس يتصرفون مثل هذه التصرفات للزم ترك الجميع، حتى من كانت معه امرأة أجنبية، كيف نعرف أن هذه زوجته ولا أجنبية إلا من خلال تصرفاته؟ العلامات الظاهرة هي التي تدل على البواطن. نعم. طيب، شخص يشرب ماء في قارورة أعدت للخمر ويستورد بها خمر وتصنع للخمر، هل يلام الذي ينكر على مثل هذا؟ ما يلام، يقول كان أشرب ماء، شوف الماء. نقول أنت الذي أوقعت نفسك في هذه التهمة. ولذا جاء الشرع بمنع الوسائل ومنع التشبه بأرباب المنكرات والجرائم. لا يجوز أن يشرب الخمر على الماء على هيئة يشرب فيها الخمر، ولا في الأواني التي يشرب فيها الخمر. لماذا؟ لأن مثل هذا يجعل الحق ملتبس، يجعل الباطل ملتبس بالحق، وإذا التبس الحق بالباطل وجب منع الجميع. طيب، بعض الناس يتصرف تصرف السحرة ويقول إن هذا تمرين وخفة يد وما أدري إيش، حتى لو كان من هذا الباب يجب منعه لئلا يلتبس الحق بالباطل، فيأتي يوم من الأيام فيكون الساحر بين ظهران المسلمين ولا يوجد من ينكر عليه. ليش؟ فلان المحترف فلان عنده خفة يد، كيف نفرق بين الساحر وبين خفيف الحركة هذا؟ إذن يجب منع الجميع لئلا نرى أنفسنا في يوم من الأيام الجرائم والمنكرات بين أظهرنا ولا نستطيع إنكارها. وأول ما ترى هذه الزجاجات ولم ترى إلا للخمر، نعم، لأن مسائل التشبه بدايتها أعظم من نهايتها. مسائل التشبه بدايتها بحيث لا تستعمل إلا عند الكفار التحريم، وفيه قوة، ومن تشبه بغيرنا فليس منا، تشبه بقوم فهو منهم. لكن إذا كثر هذا الأمر في المسلمين وصار المستعمل لهذا الأمر لا يعرف أنه يستعمل عند الكفار، إنما يقلد فيه أباه وجده وخاله وعمه، يعني هل يستطيع أن يقول أن لبس البنطلون هذا في مصر والشام والمغرب والهند والسند تشبه بالكفار؟ يعني هل نقول أن هذا الشاب تشبه بالكفار أو تشبه بأبيه وعمه وخاله واللباس قومه؟ هذا لباس قومه. لكن أول ما دخل على بلاد المسلمين هذا تشبه، وتتجه إليه النصوص القوية. نعم، على المتشبه الأول. نعم، إذا وجدت القرائن نعم، إذا وجدت القرائن نعم، أما إذا خلت المسألة عن القرائن فلا، فالأصل البراءة. مجرد اشتباه أعرف أن هذا المكان يرتاد كثير من الفساق، لكن أنا ما أدري. على كل حال القرائن لها نصيب من هذا، إذا وجدت القرائن بحيث يغلب على الظن أن هذه ليست من محارمي، أو تصرف تصرفا يستفز فيه الأخيار، لا بد أن يوقف عند حده. نعم. فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذه هذا خمر، فيقال له كل خمر حرام الاستعمال فيجتنبه، وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم لا، وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق، وهي المقدمة النظرية. ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز، وكذلك إذا نظر هل هو مخاطب بالوضوء أم لا، فينظر هل هو محدث أم لا، فإن تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، وإن تحقق فقده فكذلك فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء، وهي المقدمة النقلية. نعم، المستندة إلى لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم. فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية، ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة النظرية، والمسألة ظاهرة في الشرعيات، نعم، وفي اللغويات والعقليات، فإن إذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن نعرف ما الذي يرفع من الاسمين وما الذي ينصب، فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول، فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية، وهي أن كل فاعل مرفوع ونصب، يعني المنقولة عن العرب. نعم. وأن كل فاعل مرفوع ونصبنا المفعول كذلك، لأن كل مفعول منصوب، وإذا أردنا أن نصغر عقربا حققنا أنه رباعي، فيستحق من أبنية التصغير بنية فعيعل، لأن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغيره على هذه البنية، وهكذا في سائر علوم. ثلاثي يصغر على فعيل، والرباعي يصغر على فعيعل، فعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذى، فعيعل مع فعيعيل لما زاد كجعل درهم من دريهما، فالرباعي وما زاد عنه فعيعل وفعيعيل، نعم، دريهم ودريهم، وهكذا في سائر علوم اللغة. وأما العقليات فكما إذا نظرنا في العالم هل هو حادث أم لا، فلا بد من تحقيق مناط الحكم وهو العالم، فنجده متغيرا، وهي المقدمة الأولى، ثم نأتي بمقدمة مسلمة وهي قولنا كل متغير حادث، لكننا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات إنه لا بد أن تكون إحدى المقدمتين نظرية، وهي المفيدة لتحقيق المناط، وذلك مضطرد في العقليات أيضا، والأخرى نقلية، فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات؟ هذا لا بد من تأمله، والذي يقال فيه أن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق أنها نقلية، فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلا ونظر، لا بد أن تكون المقدمة مسلمة يعني عند الخصم، فلا تأتي بمقدمة مختلف فيها لتصل إلى نتيجة متفق عليها. يعني من أوضح الأدلة إذا قال الحنبلي أو الشافعي إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها، يخاطب مالكي يقول لا يجوز. قال دليل؟ قال قياسا على الماء المستعمل. هل يسلم المالكي بأن الماء المستعمل لا يستعمل؟ نعم لا, لا يسلم. لكن لو شافعي وحنبلي يمكن يستدل أحدهم على الآخر بمثل هذا, لكن شافعي أو حنبلي يستدل على مالكي بالقياس على الماء المستعمل, يقول هل مالكي أنا لا أعترف بأن الماء المستعمل لا يتوضأ به. فالمقدمة مرفوضة من الأصل. إذن النتيجة مقبولة ولا مرفوضة؟ مرفوضة. في المناظرة لا بد أن تكون المقدمات مسلمة بين الخصمين. نعم. ونظير هذا في العقليات المقدمات المسلمة, وهي الضروريات وما تنزل منزلتها مما يقع مسلما عند الخصم. فهذه خاصية إحدى المقدمتين وهي أن تكون مسلمة, وخاصية الأخرى أن تكون تحقيق المناط الأمر المحكوم عليه. ولا حاجة إلى البسط هنا, فإن التأمل يبين حقيقة الأمر, وأيضا في فصل السؤال والجواب له بيان آخر, وبالله التوفيق. المسألة السابعة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف. وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى, كالعدل والإحسان والعفو والصبر والشكر. يعني في المعاني يظهر هذا جليا أكثر من ظهوره في المحسوسات. نعم. والصبر والشكر في المأمورات, والظلم والفحشاء والمنكر والبغي, ونقض العهد في المنهيات. وكل دليل ثبت فيها مقيدا غير مطلق وجعل له قانون وضابط فهو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره, إذ العبادات لا مجال للعقول في أصلها فضلا عن كيفياتها, وكذلك في العوارض الطارئة عليها لأنها من جنسها. وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية, وهذا القسم الثاني, كثير في الأصول المدنية لأنها في الغالب تقيل. لا في المكية, لأن التشريعات المدنية جلها عبادات بدنية, يعني مثل العبادات التي تزاول بالبدن قد لا يدرك لها معنى معقول فيكون من قبيل التعبد. يعني لماذا صارت صلاة الظهر أربع والفجر ركعتين؟ ماذا نصوم رمضان ولا نصوم شوال؟ ولماذا؟ هذه كلها تعبدية. نعم. وهذا القسم الثاني كثير في الأصول المدنية لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه, أو إنشاء أحكام أو واردات على أسباب جزئية, ويتبين ذلك بإيراد مسألة مستأنفة. يقول: ذكرتم أن لفظة كلام الله القديم إنه من كلام الأشعرية, فهل للشاطبي عنده تمشعر؟ ما يسلم عنده مخالفات. نعم, ما يسلم منها تأثير البيئة, والإنسان ابن بيئته وعصره. نعم. نادر هذا, في مفسرين قليل, في شراح الحديث قليل, لكن يستفاد من هؤلاء ويحذر مما عندهم مخالفات. والله أنت والظرف الذي تعيشه, إن كنت تخشى من فتنة السامع به وأن يقبله في كل ما يقول فأنت تحرى في ألفاظك, وإلا جهودهم كبيرة يعني. نعم. يا يتغسل. فمن الذي ترضى سجايا وكلها؟ من الذي ترضى سجايا؟ ذي وجهة نظر. والذي يجزم به، الذي يقطع به أنه ينصر ما يراه الحق وإن أخطأ في بعض الشيء.